المجلس الرابع والثلاثون في مقام التلقي لتوحيد الربوبية من خلال مشاهد من تدبير شؤون الملكوت وعجائب من أسرار الإماتة والإحياء وما ينتج عن ذلك من ارتقاء منازل الطمأنينة واليقين. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ثانيا البيان العام. كان المجلس السابق حافلا بمشاهدة منازل رسل الله متألقا بأنوار التعريف بالله بما تدارسناه فيه من مدارج آية الكرسي وبما تلقيناه عنها من قواعد العلم بالله تعالى، ثم بما ورد بعدها من بيان الفرق بين أولياء الطاغوت وأولياء الله العلماء بالله، ومن ثم جاءت الآيات بعد ذلك بهذا المجلس تعرض نماذج من أولئك وهؤلاء وتبين مدى آثار العلم بالله والجهل به على كل فريق من الفريقين، فساق الله تبارك وتعالى لذلك قصصا قرآنية شيقة تترجم ما جاء في آية الكرسي من جلال الملك وعظمة السلطان في حوارات قصصية ساخنة ومحاجة دعوية ملتهبة بين أوليائه وأعدائه، ثم من خلال مشاهدات لعجائب ملكه وغرائب معجزاته وعظمة قدرته مما تجلى عن اسمه الأعظم الحي القيوم من أسرار التدبير والتسخير والإماتة والإحياء، وذلك كله في 3 قصص عجيبة كل واحدة منهن مختزلة في كلمات. أما القصة الأولى فهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. والملك المقصود ها هنا هو الطاغية نمرود بن كنعان حاكم مملكة بابل في زمن نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما أجمعت عليه الروايات، وقد قيل إنه أول ملك تجبر في الأرض بعد زمن نوح عليه السلام، وقد عمر طويلا واستمر سلطانه نحو 4 قرون، وهو الذي بنى مدينة بابل بالعراق وصرحها الكبير، فغرته قوته وجبروته وطول ملكه، فادعى الألوهية لنفسه، ولذلك عجب الله عز وجل منه تعجيبا، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من قرأ هذا القرآن بعده: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ يعني ألا تعلم؟ ألا تتعجب من هذا المغرور الذي جعل يجادل نبي الله إبراهيم عليه السلام في ربه منكرا وجود الخالق جل جلاله؟ ألا ترى إلى هذا الطغيان والجهل العظيم؟ كيف يجرؤ هذا المغرور على ذلك؟ كيف وإنما الله رب العالمين هو الذي أعطاه الملك وابتلاه به، فبدل أن يشكر كان من الكافرين؟ وقد ذكر المفسرون قصصا مختلفة في سبب نشوء هذا الجدال، لكن الأوفق لسياق القرآن منها هو أن إبراهيم عليه السلام لما دعا الناس في أرض بابل إلى الله فأبوا عليه، بادر إلى ما نصبوه من أصنام فحطمها تحطيما، كما هو وارد في قوله تعالى: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. وقوله سبحانه: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وقد اتخذ البابليون آلهة كثيرة جدا، وجعلوا لها تماثيل وأنصابا، وجعلوا لها أسماء، منها أدد وأشنان وعشتار ومردوك أو مردوخ وغيرها كثير، كما تذكره كتب التاريخ القديم، كما جعلوا لكل صنم منها اختصاصا ووظيفة، فهذا إله الرياح والأمطار، وذاك إله الخصب والنماء، وآخر إله الأوبئة والحروب، إلى غير ذلك من ضروب الضلال العجيب. ومن هذه الآلهة الباطلة أو بعضها كان يستمد نمرود ألوهيته المزعومة، فلما حطمها إبراهيم بفأسه تمالأ القوم ضده فحكموا عليه بالتحريق بالنار، وبنوا له تنورا ضخما في مشهد احتفالي كبير أعدوه لذلك، لكن الله تعالى أيد نبيه بمعجزة عظيمة، إذ ألقي في النار فلم يتأذ منها بشيء، بل خرج منها سالما، وكأنما كان يسبح في بحيرة باردة. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وها هنا عظم أمره عند الناس، فخشي الملك على انفلات سلطانه، فاستدعى إبراهيم لمناظرته بنفسه، فكانت القصة المذكورة ها هنا في سورة البقرة، حيث جعل نمرود يسأل إبراهيم عليه السلام: من ربك؟ تماما كما قال فرعون من بعد لموسى وأخيه عليهما السلام: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا الجواب لم يكن بعيدا عن جواب إبراهيم عليه السلام إذ قال: ربي الذي يحيي ويميت. وهذه هي أعظم حجة أوتيها الأنبياء، حجة الخلق والإحياء والإماتة، وإنها لمن أعمق المفاهيم الضاربة في الغيب. الخلق، هذا الفعل الرباني الغريب العجيب، فعل لا طاقة للعقل البشري أن يدركه ولا أن يكشف سره أبدا، بل لا قدرة له حتى على أن يتصوره بالذهن أو يستحضره بالخيال. وكيف يمكن للذهن أن يتصور خلقا من عدم؟ كيف وهل عدم شيء غير قابل للتصور ولا للتخيل؟ بل الفهم والإدراك. ثم بعد الخلق يجعل البارئ منه إذ يشاء كائنا حيا يتنفس أنسام الحياة، ثم إذا شاء نزعها منه بعد، فجعله ميتا كأن لم يكن بالأمس قط. ولقد بينا في غير ما مجلس أن الموت والحياة كليهما من أغرب المفاهيم الوجودية ومن أعجب الحقائق الإيمانية، حتى إن معرفتهما حدا وجوهرا لا هو من المستحيلات العقلية، وإنما الذي للإنسان أن يدركه منهما، رغم أنه يتقلب بين أطوارهما حيا وميتا، إنما هو أعراضهما وآثارهما لا حقائقهما وجوهرهما، لأن الموت والحياة كليهما فعل من أفعال الله الحي الذي لا يموت، ولا أحد يحيط بفعل الله علما جل جلاله وعز ثناؤه. ومن ثم لم يدرك نمرود الطاغية الجهول مقصد إبراهيم عليه السلام من حجته، وإنما أدرك منها جانبها المادي الحسي، فقال البليد: أنا أحيي وأميت. روى المفسرون أن الأحمق أتى برجلين استحق الإعدام في حكمه، فأطلق سراح أحدهما وقتل الآخر، ثم قال: ها أنا ذا قد أحييت هذا وأمت ذاك. وهنا أدرك إبراهيم أن عقل الطاغية أصغر وأحكر من أن يستوعب حجة الموت والحياة، ولو كان أدرك عمقها لبهت من حينه، ولكن جهله وكبرياءه جعلاه يستمر في الحجاج، فانتقل به إبراهيم إلى استدلال مادي صرف على قدر عقله وفهمه، ملفتا نظره إلى فعل الله في جرم الشمس وتحول منازلها ما بين شروق وغروب، وما يكون من دوران الأرض حولها واختلاف الليل والنهار. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وها هنا أدرك نمرود حجة إبراهيم البالغة، فبهت وانقطع عن الحجاج والمناظرة. والبهت الخرس المفاجئ الذي يصيب الإنسان بسبب وقوع أمر غريب لا قبل له به، ولذلك سمي اغتياب الإنسان بما ليس فيه بهتا وبهتانا لما فيه من غرابة الكذب والزور. وإنما أصل البهت في اللغة المفاجأة والإغراب، سواء كان ذلك بالحق أو بالباطل. ومن هنا فقد بهت إبراهيم الطاغية نمرود ببيان حجة الله العظيمة في تدبير أمر الملك والملكوت، وبما أعجزه من التحدي بطلب قلب الشروق غروبا والغروب شروقا. ولذلك توقف الرجل عن المناظرة وانقطع، وأصابه الخذلان والخرس والإحباط. قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله لا يهدي القوم الظالمين هو في هذا السياق بمعنى لا يرشدهم إلى دليل أو حجة لنصرة الباطل، وإنما يربكهم ويختم على قلوبهم وعقولهم، فلا يجدون سبيلا لمتابعة الجدال ولا حيلة للفرار من حجة الله القائمة عليهم. وبذلك أخزى الله الطاغية نمرود. وقد ذكر المفسرون أن الله جل جلاله سلط عليه وعلى ملئه جيشا من البعوض، فدخلت إحداهن في منخره ولم تزل تزعجه سنين عددا، حتى جعل يطلب من بعض حاشيته أن يضربوه بالنعال على قفاه، فلم يزل كذلك حتى هلك. وتلك سنة الله في كل من ادعى الألوهية من الطغاة أو نصب نفسه معبودا للناس من دون الله الواحد القهار، فإن الله يجعل نهايته على أذل ما تكون الخواتيم. وهذا الاستدلال من إبراهيم عليه السلام هو انتقال من الأعلى إلى الأدنى، على عكس ما ذهب إليه بعض المفسرين، لأنه انتقال من الدليل المعنوي العميق إلى الدليل المادي الظاهر، مراعاة للمستوى العقلي السطحي الذي يملكه نمرود. صحيح أن حركة الأفلاك واختلاف الليل والنهار من أعجب آثار الربوبية في الخلق، لكن مفهوم الإماتة والإحياء أشد عمقا وغرابة، لأن العقل يدرك بعض قوانين الدليل الفلكي وشيئا من أسراره بما يشاهده ببصره المجرد أولا، ثم بما يستنبطه من حقائق كونية بالنظر الرياضي والاستدلال العلمي، وبذلك يقع العقل في الانبهار ويدرك وجها من وجوه الإعجاز. أما الحياة والموت فهما مفهومان مغلقان إلى يوم القيامة، وهما في قمة التحدي والإعجاز، ولكن لمن له قدرة على تدبر غرابتهما. ومن ثم فهما محجوبان عن الملاحدة والماديين الذين لا يرون الحياة إلا حركة ميكانيكية من بيولوجيا الطبيعة، أما الذين يدركون أن وراء مظاهر الحياة سرا عميقا جدا، سرا لا طاقة للعقل البشري بإدراكه، هو المفهوم الجوهري للحياة التي وهبها الله للأحياء بما نفخ فيهم من روح وبما جعل فيهم من أنسام. أما هؤلاء فهم الذين يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، انتهى. وأما القصة الثانية فهي قصة نبي الله عزير، وهي تجل آخر من تجليات الاسم الأعظم الحي القيوم، وبيان لبعض مظاهر الربوبية الواردة في آية الكرسي ولبعض آثارها في الخلق إماتة وإحياء، كما أنها بيان لبعض ما عجز عن إدراكه نمرود في حجة إبراهيم الأولى، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. ذلك أن عزيرا عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل مر على مدينة القدس راكبا حماره بعدما خربها الطاغية بختنصر الذي ملك بابل بعد زمان نمرود، فجعلها خرابا تعوي به الرياح، ثم وقف عزير على أطلالها الخاوية متأسفا، فعبر بما يدل على يأسه من عودة الحياة إليها ويأسه من قدرة بني إسرائيل على إعمارها من جديد. فلما كان ذلك منه جعله الله هو نفسه وحماره وطعامه نموذجا لقدرة الله العجيبة ومعجزته الغريبة على الإماتة والإحياء والبعث والنشور، فقال سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومعنى العروش في هذا السياق جمع عرش، وهو البناء المرتفع، ومنه سمي كرسي الملك عرشا لارتفاعه وعلوه. ومعنى كون عروش المدينة خاوية أي أن مساكنها كانت خربة خالية متهدمة، قد صارت أطلالا بالية. ولذلك لما وقف عليها نبي الله عزير متدبرا ومتفكرا استبعد أن تعود إليها الحياة من جديد بعد خرابها، أو أن تتمتع مرة أخرى بعمرانها ونشاطها، ولم يكن يدري أنه سبق في علم الله أنها ستبعث بعد موتها، وأن الحياة العمرانية ستنهض فيها بالحيوية والنشاط. ومن ثم فقد جعله الله آية في نفسه لنفسه وفي حماره بأن أماتهما قرنا من الزمان ثم أحياهما، فكان ذلك دليلا من الله على إمكان البعث وقدرته تعالى عليه، وكان معجزة لعزير عليه السلام ولمن شهده من بني إسرائيل، ثم لمن تلقوا خبرها قرآنا منقولا بالتواتر القطعي إلى يوم الدين. وقد عمر الله مدينة القدس أثناء موت عزير، ورد إليها بني إسرائيل على فترات، حتى إذا مضى على موت عزير نحو 70 سنة، كان عمران المدينة قد اكتمل، وأصبحت مساكنها ونواديها وأسواقها عامرة تضج بالحياة. ثم بعث الله عزيرا بعد ذلك على رأس 100 عام من موته، وكان قد تمدد نائما في ضحى اليوم الذي مر فيه على بيت المقدس قريبا من أطلالها الخاوية، فقبضه الله في نومه ذاك 100 عام، ولكنه لم يشعر بمضي كل هذا الزمان. فلما أحياه الله أرسل إليه ملكا فخاطبه قائلا: كم لبثت يا عزير في رقدتك هذه؟ وكانت الشمس قد آبت إلى الأصيل في طريقها نحو الغروب، فظن عزير أنها شمس اليوم نفسه الذي نام فيه، ولذلك قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فأخبره الملك بالمفاجأة الكبرى، قال: بل لبثت 100 عام. كذا؟ الله أكبر، ولكن كيف؟ وما الدليل؟ عجبا. وهل يحتاج خبر الله إلى دليل؟ صحيح أن أنبياء الله أول المؤمنين بالله، ولكن فطرة الإنسان تجد نفسها أسيرة لمثل هذه الأسئلة طلبا لليقين بأن ما وقع فعلا قد وقع. ولذلك قال له الله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فنظر العزير إلى أمرين مختلفين متناقضين في أغرب ما يكون التناقض والاختلاف: هذا طعامه في كفته ما يزال طريا نديا تماما كما تركه قبل 100 عام، وقد كان معه فيما ذكرت الروايات عنب وتين وعصير، وهذا أولى بأن يسرع إلى الفساد من حمار قد يعمر سنوات. ولكن الغريب أن الطعام لم يتسنه، أي لم ينتن ولم يفسد، بينما حماره قد هلك منذ زمان بعيد. فها هو ذا هيكله العظمي متناثر أمامه، وها هي ذي فقراته وأضلاعه قد تفتتت في التراب، فجعل ينظر إلى بقايا تلك العظام تتجمع أمام عينيه فيرتبط بعضها ببعض، كل مفصل يعود إلى موضعه، وكل فقرة ترجع إلى محلها، وكل عظم يتركب مع ما يناسبه من الفقرات أو المفاصل أو الأضلاع، ويرى ما تفتت منها وصار رميما ينمو بسرعة ويشتد ويقوى، فما هي إلا لحظة حتى كانت عظام الحمار قد استوت وتركبت جميعها في مواضعها. ثم جعل ينظر إليها وهي تنبت اللحم كما تنبت الأرض البقل والزرع، فرأى العروق تمتد بين الخلايا والأعصاب وتمتلئ بالدماء فتغذي جسم الحمار كله، فإذا بالجلد يكسو اللحم وإذا بالشعر ينبت فوقه في لحظات، حتى إذا استوى الحمار خلقا كاملا نهض وجعل ينهك بين يدي صاحبه تماما كما كان حين ربطه هاهنا قبل قرن من الزمان. فرأى عزير النشور بعينيه، وشاهد حركته في نفسه وحماره، ولذلك قال الرب جل جلاله: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وعبارة ننشزها قرأها ورش عن نافع ننشرها بالراء، بينما قرأها حفص عن عاصم ننشزها بالزاي، ومعناهما واحد. فالنشور والنشوز كلاهما بمعنى، وهو الرفع والإنهاض والبعث والإحياء. فلما تبين له أن الله قد جعل منه ومن حماره معجزة للناس، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، بمعنى أنني على يقين بقدرة الله تعالى على الخلق والنشور، وعلى كل فعل تعلقت به إرادته جل جلاله، وكيف لا يقولها، وهو نبي الله المكلم بوحي الله، ثم كيف لا، وها قد رأى ذلك بنفسه في نفسه وحماره عيانا، والعيان أعلى درجات اليقين. وتروي بعض كتب التفسير أن عزيرا عليه السلام لما قام من موته ذاك قصد بني إسرائيل وقد أرسله الله لهم نبيا مجددا، فوجدهم قد عمروا مدينة القدس بعد خرابها، فلم يعرف أحدا منهم ولا هم عرفوه. ولما طرق بيته لم يجد فيه إلا خادمة لهم تركها على سن العشرين، فوجدها قد جاوزت 120 وقد هرمت وعميت، فدعا الله لها فأبصرت. فلما رأته أيقنت أنه عزير، ثم دلته على مساكن أبنائه وحفدته، فوجد أحفاده قد شاخوا، ووجد من بقي من أبنائه يكابد ضعف الهرم، لكن العجيب أنه هو بقي كما كان يوم خرج على سن 50 أو 40 على اختلاف في الروايات. فلما استيقنت منه بنو إسرائيل بعد شك وتردد التفوا حوله، وذكروا له أنه لم يبق أحد ممن يحفظ التوراة على قيد الحياة، أما صحفها فقد أتلفها الطاغية بخت نصر وحرقها تحريقا عند هجومه عليهم قبل أكثر من 100 سنة، وقد ضلوا بعد فقدانها ضلالا بعيدا. فجلس عزير إليهم وجعل يملي عليهم التوراة مرة أخرى وهم يكتبون، وبها جدد دين بني إسرائيل ما شاء الله من الزمان، فذلك قول الله تعالى: ولنجعلك آية للناس، انتهى. وأما القصة الثالثة فهي مشهد آخر من تجليات اسم الله الحي القيوم جل جلاله، وهي إكرام الله جل ثناؤه لنبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزة أخرى من معجزات الإحياء بعد الموت. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. كان إبراهيم عليه السلام كسائر الأنبياء على علم اليقين بأن الله يحيي الموتى، وتلك كانت حجة إبراهيم على نمرود من قبل كما رأينا، لكنه الآن يدعو ربه بأن يكرمه بمعاينة ذلك، حتى يرتقي إيمانه من علم اليقين إلى عين اليقين. والسياق ينفي توهم الشك عن إبراهيم عليه السلام، ولذلك لما قال له الله وهو أعلم به: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، مكتوب في الهامش. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الشك عن إبراهيم عليه السلام في هذه الآية، مما يدل على صحة ما ذكرناه من أن سؤاله راجع إلى طلب الإيمان المبني على عين اليقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، متفق عليه. قال الشراح: ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا المبالغة في نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، كأنه صلى الله عليه وسلم قال: من ظن أن إبراهيم قد شك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فقد ظنها بي أنا أيضا، وقد علمتم أنه لا شك عندي، فإبراهيم أولى. وهذا من التعبير العربي الوارد بالإثبات في مقصد النفي. قال ابن حجر في شرحه: قيل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك. انتهى الهامش بتصرف. فالطمأنينة المرجوة هاهنا هي يقين معاينة والمشاهدة، ومن ثم استجاب الله دعاءه، فأمره أن يأخذ 4 طيور مختلفة الأنواع، فأخذ ديكا وحماما وطاووسا وغرابا، وأمره أن يصورهن، أي يقطعهن أجزاء بعد ذبحهن، من صار يصور، أي قطع، ثم ينثر أطرافهن بعد خلطها على قمم الجبال، فلما فعل، جعل يناديهن بأنواعهن، كأن يقول يا ديك، ويا حمام، ويا طاووس، ويا غراب، فما أن أتمها حتى رأى أجزاء الطير من بعيد تتطاير وترتفع من على رؤوس الجبال يتبعها ريشها المتناثر هنا وهناك، فيلتئم كل جزء مع ما يناسبه من نوعه، ويعود كل ريش إلى محله حتى استوت الطيور كما كانت ديكا وحماما وطاووسا وغرابا. والحقيقة أن ما رآه إبراهيم عليه السلام من كيفية إحياء الموتى إنما هو عرض من أعراض ذلك الكيف، ومعاينة لوجه من وجوه ذلك الإمكان، ومشاهدة لحقيقة من حقائق تلك القدرة. أما جوهر الإحياء فهو علم محجوب عن البشر مطلقا، لأنه من صلب علم الروح، وهو من خصوص العلم الإلهي الممتنع. ولذلك قال له ربه في الختام: واعلم أن الله عزيز حكيم، فالعزة قوة ومنعه، أي أنه تعالى قوي على فعل ما يشاء خلقا وإحياء وإماتة أو بعثا ونشورا، حكيم في كل ما فعل سواء أحيا أو أمات، لا شيء من قدره وتدبيره يقع عبثا، وذاك هو عين الحكمة. انتهى. ثالثا، الهدى المنهاجي. وهو هاهنا على قلة رسالاته بليغ جدا لما يتضمنه من بيان معالم السير في طريق تجديد الدين على مستوى الفرد والجماعة، وما به تكون نهضة الأمة ونصرتها، ونلخصه في الرسالات 7 التالية. الرسالة الأولى في أن مشاهدة آثار الأسماء الحسنى وتجلياتها في الخلق من أقرب الطرق الموصلة إلى الله، وخاصة ما تعلق منها بالخلق والإحياء والإماتة وتدبير حركة الأفلاك والزمان واختلاف الليل والنهار وسائر الأسماء والصفات. وقد رأيت كيف اتخذها إبراهيم عليه السلام حجة على خصمه، وكيف جعلها الله جل ثناؤه قبل ذلك أساسا للتعريف بذاته تعالى ومسلكا إيمانيا للوصول إليه. وقد ذكرنا ما يتعلق بتدبرها في المجلس السابق من حيث هي أصول من التوحيد، ونذكر الآن تبعا لذلك ما يتعلق بتدبرها من حيث هي معرفة بالله جل جلاله مورثة لحقائق الإيمان من الخوف والرجاء والخشية والخشوع والشوق والمحبة ونحوها من منازل الإيمان القلبية. وخلاصتها أن المؤمن إذا انكشفت له آثار الأسماء الحسنى في الخلق وما يتعلق بها من شؤون الربوبية وتدبير أمر الملكوت انكشفت له أنوارها، فتلقى عن الله من خلالها علما به تعالى يزداد تدفقه بزيادة مشاهدة أنوار الأسماء والصفات حتى يصير أعرف بربه وأقرب إليه، فذلك هو العالم بالله أو العارف بالله الأحق بخشيته ومحبته. فإذا شاهدت حبة القمح من حين تزرع في التراب ثم تسقى بالماء إلى أن تنبت، ثم تشتد نبتتها وتخضر، ثم تخرج سنبلتها إلى أن تنضج وتصفر، ثم تتكسر فتصير حطاما، فلو تتبعت ذلك بعين التدبر والتفكر لرأيت فيها من تجليات أسماء الله الحسنى وصفاته الشيء الكثير، ولرأيت جلال اسمه تعالى الخالق في مكنون تلك الحبة وأسرارها الوراثية وفي كل مراحل الإنبات والإسبال، ولرأيت اسمه تعالى الحي بما وهب تلك الحبة من خصائص الحياة وأخرجها من ذرة جامدة يابسة إلى بقلة يانعة خضراء تنمو، وتخرج السنبل الكريم، ولرأيت اسمه تعالى المصور في جمال السنبلة الخاشعة وفي خضرة أوراقها اليانعة، ولرأيت تجلي اسمه الرزاق في كل من كتب له حصادها وطعم قمحها من إنس أو طير، ولرأيت اسمه تعالى الرحمن في وصول حبات من حصيدها إلى حواصل فراخ صغار يقبعن في أعشاشهن، ووصول كسر من رغيفها أو خبزها إلى فقير معدم أو صبية جائعين، ولرأيت اسمه تعالى الكريم بما جاد على هؤلاء جميعا من فضله، ولرأيت اسمه تعالى الوارث وصفته تعالى المميت في حصيدها وحطامها وهشيمها، واسمه تعالى الحكيم فيما فعل في كل ذلك من إنبات وإطعام ورزق ورعاية وابتلاء إلى آخره، ولك من ذلك وغيره تجليات أخرى لما لا ينحصر من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم تزل أنوارها تشرق على الوجود فترى آثارها في خلق الأشجار والثمار والورود والزهور إلى آخره، وقبل ذلك في خلق الإنسان والحيوان والطير والبعوض والحيتان، وخلق الأنهار والبحار والجبال والأراضين والسماوات والأفلاك والكواكب والنجوم، ثم فيما يتعلق بذلك كله من نظام رباني محكم عظيم وتدبير رحماني عزيز حكيم. فمن أدمن هذه المشاهدات للأسماء الحسنى والصفات العلى مع مطالعة سياقاتها في القرآن الكريم أكرمه الله من معرفته به تعالى والعلم به ما لا يصله كثير من العباد غير المتدبرين المتفكرين. انتهى. الرسالة الثانية في أن طول النعمة ودوامها مطغ لصاحبها إلا من عصمه الله، سواء كانت ملكا وسلطانا أو غنا أو صحة وعافية أو نحو هذا وذاك، ومن ثم وجب على المؤمن الذي أكرمه الله بشيء من ذلك أن يتخذ لنفسه أورادا من الذكر والشكر وعادات من الأعمال الصالحة كنوافل الصلوات والزكوات وضروب الصدقات حتى لا تتدحرج به تلك النعمة في مزالق الاستدراج فتكون سبب هلاكه والعياذ بالله. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، مشيرا بكلتا يديه عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم مشى فقال: إن الأكثرين أي الأكثرين مالا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. انتهى. ويقصد بقوله إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا أي من أنفق على من حواليه من كل جهاته. انتهى. الرسالة الثالثة في أنه ما من جبار يبلغ به الطغيان إلى مستوى ادعاء الألوهية إلا أذله الله، سواء كان ادعاؤه لها صراحة كنمرود وفرعون أو كان ضمنا بأن يدعي لنفسه بعض صفات الربوبية وخصائصها أو يرضى بتذلل الناس بين يديه بما يشبه العبادة كما هو حال كثير من الزعماء في زماننا هذا. وقد رأيت في البيان العام كيف أخزى الله الطاغية نمرود وكيف كانت نهايته الذليلة المهينة، وقد أخزى بعده فرعون فملأ فمه من طين البحر وجعل خاتمته غرقا ليكون عبرة للمتجبرين. فسنة الله جرت بأن ينتقم الرب جل جلاله من الطغاة بإذاقتهم إذلالا ونكالا دنيوية وآخر أخروية، وهو أشد وأبقى. قال تعالى عن فرعون: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وهذا كما هو جار في الأفراد جار أيضا في الأمم العظمى والدول الكبرى كما استكبرت وتجبرت. انتهى. الرسالة الرابعة في أن الظالم مكشوف مفضوح لا محالة، سواء كان ظلمه في العقيدة أو في المعاملات، وأن الله يبطل حجته ويبهته، وأنه مهما خدع الناس فسيأتي الوقت الذي يفضحه الله فيه ويقلب عليه الأدلة والبراهين وينتقم منه بعزته وسلطانه بما يجري على أيدي الناس من سلطان أو بما يختص به تعالى من عقاب في الدنيا والآخرة. وأن من أولى خطوات الإصلاح ومن أهم شروط النهضة الإسلامية محاربة الظلم وإقامة العدل، فالظلم يعتبر من الأبواب الأولى التي تنفتح بالشر على الناس، كما أن العدل من أعظم الأبواب التي تنفتح بالخير على الناس. ففي الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. انتهى. الرسالة الخامسة في أنه لا يجوز للمؤمن أن يستبعد شيئا عن قدرة الله، وأن لا يفقد أمله في عودة الحياة إلى هذه الأمة. فمن سلامة إيمان المسلم وصحة اعتقاده أن يوقن بأن المستقبل لهذا الدين، وأن النصر للإسلام والمسلمين، وأن هذه الأمة رغم تمزقها وعمق جراحها لن تبرح حتى تعود إلى موقع الصدارة والشهادة على الناس والقيادة لأمم العالم أجمع. فمن شك في ذلك فقد شك في قدرة الله ووعده. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وقد أحيا الله أمما شتى ودولا شتى بعد هلاكها وخرابها، فأعادها إلى موقع العزة والريادة، كما رأيت في قصة عزير عليه السلام، وكما وقع للكدس مرة أخرى في تاريخ الإسلام من تخريب على أيدي الصليبيين، فلبثت على ذلك قرونا. حررها صلاح الدين الأيوبي، فأهلك الله على يديه جيوش النصارى المتدفقة على العالم الإسلامي من كل الأقطار. وغير ذلك في تاريخ الإسلام من الوقائع والحوادث كثير. فقد ضمن الله لهذه الأمة ألا يكون هلاكها على يد أعدائها أبدا. ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، أي مجاعة عامة وجفاف قاتل، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني أقطار الأرض كلها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. انتهى. ففي هذا الحديث دليل على أن سلطان الإسلام سيمتد إلى كل العالم، وأن الكفار مهما اتحدوا ضد المسلمين فلن يفلحوا إن شاء الله أبدا. وهذه حقيقة تواترت بها الأخبار والأحاديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر ولله الحمد. الرسالة السادسة في أن نهضة الأمة وتجديد دينها وانبعاث عمرانها وتفوقها على غيرها في كل المجالات الروحية والمادية والاقتصادية والعسكرية يمكن أن يتحقق لها في أقل من قرن من الزمان، وقد تحقق لها في زمن النبوة في نحو ربع قرن، وتحقق لبني إسرائيل في عهد عزير في نحو 70 سنة، كما رأينا في البيان العام من بعد ما خرب بختنصر البابلي دولتهم تخريبا، حتى إن العزير لما وقف على أطلالها وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فعمرها الله تعالى في أقل من 70 سنة. فلما انبعث عزير بعد 100 عام وجدها تضج بالحيوية والنشاط، غنية بأنواع الزراعات والصناعات، ومن ثم فإنه لمن الاضطراب الإيماني والشك العقدي والشرك الخفي أن يستبعد المسلم تفوق الأمة على الغرب المتصنع، كما يجري على ألسنة كثير من المنهزمين اليوم الذين يرون ذلك من المستحيلات أو أنه لا يمكن حصوله إلا بعد بضعة قرون من الزمان. كلا كلا، إنما هو رهين برحيل جيل خائن مهين ونشوء جيل قوي أمين، والتعويل في ذلك بعد الله على تكثيف التربية الإيمانية والجهادية وبناء أصول الدعوة الإسلامية على أساس الإخلاص وتوجيه الجيل إلى طلب العلم بكافة أصنافه الشرعية والمادية. انتهى. الرسالة السابعة في أن تربية الجيل على تجديد الإيمان وطلب عمران القلب بالطمأنينة واليقين والتحقق من الثقة بالله خلقا ثابتا هو أول شرط للنجاح في طريق النهضة واستعادة الأمة لمجدها، وقد تحقق ذلك المقام الإيماني لإبراهيم عليه السلام بما طلبه من مشاهدة المعجزة. لكن إذا كان الله عز وجل قد جعل وسائل ذلك في الأمم السابقة معجزات أجراها على يد أنبيائه كما في هذه الأمثلة من قصة إبراهيم وعزير وغيرهما مما ورد في مواطن أخرى من القرآن الكريم، فإن الله جل ثناؤه قد جعل لهذه الأمة في معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى، ألا وهي هذا القرآن العظيم. فالقرآن معجزة ربانية خالدة ليست رهينة بزمان ولا مكان، بل هي رهن إشارة الأمة في كل زمان وفي كل مكان. فمتى صدق الجيل في تلقي حقائق القرآن الإيمانية وفي الاستجابة لسننه الربانية مكن الله له في الأرض ونصره على عدوه وتحقق فيه وعد الله المنشود. فهذا القرآن هو عصا موسى التي تقلب الجماد حياه وتفجر الحجر ماء. وإنما المطلوب قلوب مؤمنة ترتقي بمعارج هذا القرآن إلى أعلى درجات اليقين. انتهى. رابعا مسلك التخلق، وهو هاهنا في بيان كيفية التخلق بطمأنينة القلب وتحقيق اليقين والثقة الكاملة بالله. ومسلك ذلك هو الدخول في مدارسة هذا القرآن وإقامة مجالسه العامرة لتلقي حقائقه الإيمانية مما كشف الله فيه من أسرار هذا الوجود وما جعل فيه من جمال العلم بالله والمعرفة بأسمائه تعالى وصفاته، وما عرض فيه من حكم التشريع ومكارم الأخلاق، وما أخبر به من مصير الحياة الدنيا وفنائها، وما عرضه من حقائق اليوم الآخر ومشاهده، وكذا ما أودعه الله عز وجل في قصصه من سنن التاريخ والاجتماع البشري، وما بثه في آياته من عجائب الخلق والتكوين. فتغذية الروح بهذه الحقائق وأمثالها على نظام ثابت مستقل رهين إن شاء الله بالرقي بالقلب إلى أعلى مراتب اليقين والثقة بالله وإكسابه طمأنينة الإيمان التي تؤهل العبد ليكون من أهل الله وجنده ويكون نموذجا حقيقيا من جيل النصر المرتقب بإذن الله. ولا يتحقق ذلك للمؤمن إلا بمكابدة القرآن ومعاناة كلماته كما بيناه مرارا في هذا الكتاب وغيره. أما أساس مكابدة القرآن فمدارسة خالصة لآياته أطراف النهار على ما بيناه من شروط، وقيام خاشع بسوره في جوف الليل. فمن جمع بين هذين رأى من نفسه عجبا وتلقى عن الله أسرارا وأنوارا. ولو أن الأمة أطبقت على هذا المنهاج النبوي الأصيل لأنعم الله عليها بالرضا والقبول، ولأخرجها من ظلمات الذل والهوان إلى نور الهدى والعز والكرامة في زمن قياسي قريب جد قريب. انتهى. المجلس الخامس والثلاثون في مقام التلقي لبركات الإنفاق الخالص في سبيل الله وبوار ما كان دافعه المن والرياء. أولا كلمات الإبتلاء. قال الله جلت حكمته: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثانيا البيان العام. وماذا يمكن لمن تحقق قلبه باليقين والثقة بالله إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله؟ لقد كانت المجالس السابقة دروسا في تلقي كمالات اليقين وجلال العلم بالله، حتى إذا تم للعبد من ذلك ما تم جاءه التوجيه الرباني يدعوه إلى الدخول في عمل أهل اليقين، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهو معنى الجهاد المالي. وسورة البقرة كلها كما ترى سورة مبنية على قصد بناء الأمة المسلمة وتأسيس أركانها على أصول الإيمان الكبرى وأمهات العبادات والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، وعلى ما يتطلبه ذلك من تشكيل الجماعة المؤمنة وتشريع أحكامها الأسرية والاجتماعية والاقتصادية. وها هنا ربط بذلك السياق الكلي العام واستثمار لذلك اليقين المتحصل من مشاهدة آيات الله في الخلق والتكوين ومن تجليات أسمائه الحسنى على كل شيء. فأهل اليقين الخلص هم المخاطبون ها هنا بآيات الإنفاق في سبيل الله والجهاد بالمال لإعلاء كلمة الله، حاش المنافقين والانتهازيين المرائين من أصحاب المصالح الشخصية والمطامع الاقتصادية والأغراض السياسية الذين قد يتصدرون لائحة المنفقين، وإنما هم يخططون للوصول إلى منافذ الغرم المضاعف من خزائن المسلمين، أو يشترون بذلك مواقع ومناصب تعود عليهم بأرباح مادية خبيثة. أما الإنفاق في سبيل الله المقصود في هذا السياق فهو شيء آخر تماما، لقد وردت آياته على وجه جديد لم يرد من قبل. إن الإنفاق ها هنا معنى رفيع وخلق كريم وجهاد عظيم، إنه إيداع للأرصدة المباركة في الجنة مباشرة وتعرض لنفحات الله وتلقي لبركاته ومشاهدة قلبية لكنوز الروح العظيمة، وهي تنفتح أبوابها الثمانية لاستقبال ودائع الصديقين واستثمارات الصالحين. هذا ما بناه القرآن على مقام اليقين المتحصل من مشاهدة قضية الموت والحياة في قصص إبراهيم وعزير وفيما تجلى خلالها وقبلها من أنوار الاسم الأعظم وكثير من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالإنفاق الخالص لله ولله وحده هو برهان النجاح في التحقق بمقام الإيمان العالي، وأصحابه هم الموعودون بالرضا الرباني والقبول الرحماني والأجر الأخروي المضاعف إلى 700 ضعف. ولقد بين الرحمن ذلك في مثل قرآني عجيب تنبض آياته بالجمال والجلال، قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. إن مثل المنفق ما له في سبيل الله مخلصا لله لتجهيز الجهاد أو الدعوة الخالصة إلى الله لهو كالفلاح المؤمن بالله المتوكل على الله، يلقي حبة القمح في الأرض فتغيب عنه تحت التراب أياما، حتى إذا أكرمه الله بالغيث أو بماء العيون والأنهار فسقى وأروى اهتزت التربة ببركاتها فأخرجت نباتا خضرا، حتى إذا نما واشتد أخرج سنبلا مباركا بهيجا، في كل نبتة 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، فذلك أجر المؤمن المنفق ماله في سبيل الله، الحسنة الواحدة 700 ضعف، ذلك مقام المجاهد في سبيل الله المتوكل بيقينه على الله. ولو استجاب الفلاح لوسوسة الشيطان لما أقدم على المغامرة بإلقاء الزرع تحت غيب التراب، فأي ضامن له بنزول المطر؟ وأي ضامن له بخروج الزرع من تحت غيابات التراب؟ ومن يحمي حبه من حشرات الأرض أو مناقر الطير؟ تلك وساوس الشيطان وموانع التوكل على الله وخوارم الإيمان بالله. ولذلك يكنز الجهلة بالله أموالهم ويبخلون بالنفقة في سبيل الله، أو يجعلونها في بنوك الربا الخبيث فينزع الله بركاتها، وتكون عليهم سحقا وسحتا في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة والعياذ بالله. وإن غيابات التراب وبقاء الحب تحتها أياما قبل الإنبات لهي كحجب الحياة الدنيا وأيامها القليلة الفاصلة ما بين النفقة في سبيل الله وبين أجرها العظيم في الجنة تماما. فدرهم في سبيل الله كحبة تحت التراب، ما هي إلا أيام حتى تراها كما تحب، سنبلة بهيجة تفيض بالخير والبركات، تلك أضعاف مضاعفة من الخيرات والحسنات، يضاعفها الله لمن يشاء من عباده المؤمنين المتوكلين، والله واسع عليم، أي واسع فضله كثيرة خزائنه، لو أعطى منها لكل إنسان ما طلبه لما نقصت شيئا، كنقرة الطير في البحر لا تعتبر شيئا. وهو تعالى عليم بالمنفقين المخلصين وبالمرائين المتربصين. ولذلك قال بعد: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء هم أهل الأجور المضاعفة الذين يتقربون بنفقتهم إلى الله لا يراعون فيها سوى وجه الله، ماضين بها في سبيل الله، تمتلئ قلوبهم فرقا وخوفا من الله، عالمين بأن الله مطلع على أخفى سرائرهم وأدق خواطرهم. فإذا أنفقوا نفقة في سبيل الله تضرعوا بالدعاء الخالص إلى الله أن يطهرها من المن والرياء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، ويحتاطون أشد الاحتياط من أن يصدر منهم من بصدقاتهم على الله أو على أحد من عباد الله، أو أن يتبعوها أذى لخلقه المستفيدين منها أو لأحد من العاملين عليها القائمين على صرفها في مصارفها الشرعية. والمن هو التعبير عن الفخر بالصدقات والاستعلاء بها والكبرياء واحتساب الفضل على الفقراء أو على المجاهدين بها في سبيل الله، وهذا في حد ذاته ضرر معنوي كبير وإيذاء نفسي شديد للفقراء والمؤمنين. فما بالك إذا لحقه أذى أشد وأخطر كالعمل على غرم النفقات بالسطو على أموال الأمة، أو باستخدام الفقراء في جلب مصالحه الشخصية وامتهانهم بما من عليهم من نفقات وصدقات. أما هذا فليس له من نفقته إلا الخسار والبوار. وأما المؤمنون المخلصون الذين لم يتبعوا نفقاتهم شيئا من هذه الخوارم الخبيثة فأجرهم محفوظ عند ربهم مضاعف مبارك، ولا خوف عليهم من فزع يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من زهرة الحياة الدنيا الفانية، ولا على ما خلفوا من ذرية، فالله يرزقهم ويكفلهم. أما المتاجرون بصدقاتهم المنانون المراؤون الكذابون فلا أمن لهم ولا أمان. ولذلك قال بعد: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، أي كلمة طيبة وعفو عن إساءة مخطئ وغفرانها له خير من أن يتصدق الرجل بصدقة مغشوشة يتبعها أذى وإضرارا بالمؤمنين، ذلك أن الله تعالى غني عن المتصدقين، قدير على كفاية الفقراء والمساكين، وعلى نصرة جنده المجاهدين، بغير أموال المنافقين والمخلصين، ولا أموال الناس أجمعين، وإنما شرع الصدقات والإنفاق في سبيل الله ابتلاء للعباد، وهو تعالى حليم بعباده المخطئين، لا يسارع إلى معاقبتهم، بل يمهلهم، ويمد لهم في فرص التوبة إليه، فيغفر للمذنب، ويصفح عن المسيء. ومن ثم التفت الخطاب إلى المؤمنين، محذرا إياهم من إتباع صدقاتهم بالمن والأذى، لما في ذلك من إحباط الأجر، وخسران الجزاء عند الله، وألا يكونوا كالمنافق الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا هو يرجو أجرا أو ثوابا، وإنما ينفق ما أنفق رياء للناس، وتسميعا لفضله المزعوم، ولذلك فإن الله يحبط عمله، وقد ضرب له مثلا بليغا، إذ شبه عمله بقشرة رقيقة من تراب فوق صخرة صلبة ملساء، من رأى ظاهرها ظنها تربة خصبة صالحة للزراعة والإنبات، لكن بمجرد ما يسقط عليها مطر شديد يجرف قشرة التراب ويعري الصخرة ويكشفها تماما، ثم يتركها صماء بكماء لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا ولا عشبا ولا كلأ. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. والصفوان هو الحجر الأملس، ولذلك فإنه إذا تعرض لوابل وهو المطر الشديد انجرف ما عليه من تراب بسرعة، وانزلق من على سطحه الأملس بسهولة، فبقي الحجر صلدا، أي صلبا بين الملوسة. فكذلك المراؤون بصدقاتهم لا يقدرون على إمساك شيء من حسناتهم، إذ يجرفها الرياء والمن والأذى إلى سفوح الخسران وقيعان النيران. ولذلك قال في ختام الآية: والله لا يهدي القوم الكافرين، أي أنه تعالى لا يبصرهم بالحق في نفقاتهم ولا بما ينفعهم فيها، بسبب ما أبطنوا من الغش لأنفسهم من ضروب الرياء والنفاق. ثم ضرب بعد ذلك مثلا كريما للمؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء رضوان الله، مخلصين لوجهه الكريم، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما غايتهم الفوز برضا الرحمن، والتثبيت لقلوبهم على طريق الإيمان والجهاد في سبيل الله، وتصفية أنفسهم من البخل والشح، وتزكيتها بخالص الإحسان. فقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. فقد جعل الله جل ثناؤه مثل ما هم عليه من الإنفاق كمثل جنة، أي حديقة بهيجة عامرة، أو بستان مليء بالأشجار من شتى أنواع الثمار، انتصب على ربوة من الأرض، وهي التل العالي، والربوة تقرأ بضم الراء وفتحها سواء، فهي إذا أصابها وابل من المطر، أنتجت من الثمار ضعف ما ينتج غيرها من الجنات والبساتين، وإن لم يصبها مطر، كفاها ما ينفعها من الطل، وهو الندى أو الرذاذ الخفيف، الذي لا تخلو منه في العادة قمم الروابي والتلال، فأثمرت الحديقة بإذن ربها من الغلال ما تقر به عين صاحبها من الأكل، بتسكين الكافي وضمها سواء، وهو الثمر. وفي ذلك إشارة إلى أن أجور الإنفاق في سبيل الله تتفاوت مقاديرها على وزان مراتب الإخلاص فيها، ولذلك قال تعالى بعد: والله بما تعملون بصير، أي خبير بما عليه كل مؤمن من درجات الإقبال على الله ومراتب الإخلاص له، عليم بحقيقة ما يقوم به من الطاعات في الأموال وغيرها، لا يخفى عليه شيء من المقاصد والنيات المكنونة وراء الأعمال من إخلاص لله وابتغاء رضاه، أو رياء وتسميع للناس لتحقيق جاه، فيجازي كل عبد على قدر عمله، لا ينقصه شيئا، بل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وقد يزيده تعالى من فضله. ثم استأنف التحذير للمؤمنين من مغبة الاستجابة لهوى التسميع والرياء في الإنفاق، وما يؤول إليه صاحبه من الخسران المبين، ضاربا لذلك مثلا بليغا حق بليغ، لا يملك قارئه إلا أن يمتلئ قلبه خوفا ورهبا، ويقشعر جلده من خشية الله. قال جل جلاله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بمعنى: هل يرغب أحدكم أيها المؤمنون أن يكون مثله في الآخرة كمثل رجل أصابه الكبر، فشاخ وهرم، وكل ماله بستان جميل، تجري من تحته الأنهار، كثير العيون والسواقي، مليء بأشجار النخيل والأعناب، وهي خير أشجار العرب وأحبها إليهم، وله فيها أشجار أخرى من كل الثمرات، فكانت هذه الجنة هي أساس عيشه، ومصدر رزقه وقوت عياله، حتى إذا أينعت ثمارها وحان قطافها، أصابها إعصار شديد، وضربتها الصواعق النارية، فاحترقت، فإذا أشجارها وثمارها فحم ورماد، فخسر الرجل التعيس كل شيء، وهو على شيخوخته له أطفال صغار ضعفاء، لا يقدرون على شيء من الكدح والعمل، ولا على إصلاح ما هلك من الأشجار، فليس أحد أفقر منه يومئذ ولا أحوج، وإنه لمشهد مأساوي رهيب، يعتصر القلب إزاءه بالحسرة والألم، فذلك مثل المنافق المرائي بعمله وصدقاته، يراها الإنسان كبستان ذلك الشيخ، جنة من نخيل وأعناب، تجري من تحتها الأنهار، حتى إذا جاء ربه يوم القيامة، وجد أعماله وصدقاته قد احترقت، وصارت رمادا تذروه الرياح، بما أحرقها من لهيب الرياء، وما أحبطها من حب الشهرة والتسميع، ووجد نفسه أضعف ما يكون، وأفقر ما يكون، وأحوج إلى أعمال صالحة وبضع حسنات، تماما كحاجة ذلك الشيخ الضعيف إلى بضع تمرات يكمن أوده وذريته الصغار، فيأسى ويتحسر، ويندم على ما أسلف في الحياة الدنيا، من مفاسد النيات وعدم الإخلاص في إتيان الصالحات، يندم ويتحسر، نعم، ولكن بعد فوات الأوان، ولذلك قال تعالى في ختام الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي بمثل هذه الأمثلة الحكيمة يبين الله لكم أيها المؤمنون علامات الطريق ومعالم السير المستقيم على الهدى، ويكشف لكم عن مزالق الشيطان وعلامات الخطر والضلال، عساكم تتفكرون فيها وتعتبرون بأمثالها وتنزلونها على مقاصدها وحكمها، ثم تتدبرون مصير الحياة الدنيا ومآلات الناس فيها، وما ينتظركم من حساب ومساءلة بعد الموت، فتبادروا إلى التوبة إلى الله، وإلى تلافي الأعمال بالتصحيح والإخلاص، حتى لا تقعوا في أسف لا يدفع، وندم لا ينفع، كندم المنافق يومئذ، مما ضرب الله لمصيره التعيس من مثل مأساوي رهيب، نجانا الله وإياكم من الخسران المبين، وجعلنا من أهل الفوز والنجاة يوم الدين، وأكرمنا بفضله وإحسانه أجمعين، آمين. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو في الرسالات السبع التالية: الرسالة الأولى في أن الإنفاق الخالص في سبيل الله من أعظم مظاهر العبودية لله، وأنه برهان الصديقية الكاملة، وعلامة العلم الحق بالله وكمال المعرفة به تعالى، فحديثنا هاهنا ليس عن أي إنفاق، وإنما هو الإنفاق المبني على الإخلاص الكامل لله، حيث يكون العبد قد باع نفسه لله، وشاهد حقيقة أن ماله، كل ماله، لله، وأنما هو مجرد موظف مستأمن، أو عبد قائم على حراسة مال مولاه، فلا حق له بالتصرف في شيء من مال الله إلا بإذن الله. فإذا استجاب لربه تعالى بالإنفاق منه في سبيل الله لم ير لنفسه في ذلك منا ولا فضلا، لأنه إنما يقوم برد المال إلى مولاه سواء كان ذلك سرا أو علنا، لا يتغير إخلاصه بين هذا وذاك. فذلك هو الإنفاق الجهادي الخالص لله، وهو الذي يبلغ به العبد الدرجات العلى مما ذكره الله. الرسالة الثانية في أن أجر الإنفاق الخالص في سبيل الله جهادا في الله واحتسابا مضاعف لصاحبه يوم القيامة 700 ضعف، تماما كما بينه القرآن الكريم في مثل حبة القمح وسنابلها 7. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. الحديث. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم إجمال هذا الحديث، وبين أن الإنفاق في سبيل الله من أهم ما يدخل تحت ميزان 700 ضعف في الأجر والحسنات. فعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد مريضا أو ماز أذى عن طريق فهي حسنة 10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة أي مغفرة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. ومعنى مخطومة عليها خطام، وهو الزمام أو اللجام. الرسالة الثالثة في أن المنفق المخلص في سبيل الله محفوظ بحفظ الله، آمن بإذن الله، مثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن علاج البخل والشح هو الإنفاق نفسه، وذلك بتدريب العبد على الإنفاق في سبيل الله ولو قليلا، حتى إذا وجد حلاوته الإيمانية ارتفع عنه ما يجد من شح، وبرئ من مرض البخل بإذن الله. ذلك أن نفقة المؤمن في سبيل الله يزيده الله بها إيمانا وتثبيتا، ويكون ذلك بعض أجره في الدنيا قبل الآخرة، حيث يرتقي إيمانه إلى مقام اليقين. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفقون في الجهاد في بعض الأحيان كل ما يملكون، فيخلف الله عليهم ما أنفقوا مضاعفا، ثم ينفقون فيخلف لهم، ثم ينفقون فيخلف، وهكذا. فهم لما اكتشفوا تجاوب الرحمن معهم لم يزالوا ينفقون وينفقون لا يفترون، بما يجدون من لذة عجيبة في معاملة ربهم والتجاوب معه، وهذا من التحقق بمقام اليقين والإيمان الشهودي الكريم. ومن ثم لا يتردد أحدهم أن ينفق أعز ماله وأطيبه. وقد سبق في مجلس سابق بيان أن الإنفاق الجهادي لا تحده ضوابط الإسراف والتبذير، ولو أنفق العبد كل ماله في الجهاد في سبيل الله والدعوة الخالصة إلى الله فلا يسمى ذلك إسرافا، لأنه مضمون الخلف في الدنيا قبل الآخرة. ومن الأحاديث البليغة في هذا ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره في سبب نزول قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، سورة البقرة. عن عامر الشعبي قال: أنزلت في أبي بكر وعمر، أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي، وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه، حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ قال: عدة الله وعدة رسوله. فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقنا إليه. انتهى. الرسالة الرابعة في أن السيئات يذهبن الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك حين تبنى الأعمال الصالحة على ما يحبطها من الأهواء كالرياء والمن والعجب وحب الشهرة وما شابهها من الأمراض، فذلك كله وما في معناه من أخطر محبطات الأعمال الصالحة، كما صرح به القرآن فيما تدارسناه. وفي الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاك ولا مدمن خمر. فالمنان هو الذي يتشدق بما أعطى أمام الناس ويفخر به عليهم ويسمع به تسميعا رغبة منه في ذكر الناس له والشهرة به، وهذا من أخطر محبطات الأعمال والعياذ بالله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به يوم القيامة. وفي حديث آخر: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، بمعنى أن الله يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، كما هو مفصل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، انتهى. صحيح أن الأمر في الحسنات والسيئات أن تعرض على الميزان يوم القيامة، فمن ثقلت موازين حسناته دخل الجنة، وإلا فلا، ولكن الأعمال المدخولة بالرياء لا تعتبر شيئا أصلا، ولا يكون لها وزن يوم القيامة. الرسالة الخامسة في أن مجال الدعوة والجهاد والإنفاق في سبيل الله من أكثر العبادات حساسية للعجب والرياء، إذ لا تقبل فيه الأعمال إلا بإخلاص كامل لله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكذلك يقال في كل لوازمه كالإنفاق في سبيل الله، وفي كل مقاصده كالدعوة إلى الله، فلا يعتبر شيء منها إلا ما فعل على وزان لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد سبق في الرسالة السابقة حديث قول الله للمرائي: كذبت، ولكنك فعلت كذا وكذا ليقال، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فما أحوج الداعية إلى الحذر الشديد من هذا؟ ذلك أن مجال الدعوة خاصة من أشد المجالات تعرضا لفتن الأهواء والرياء، إذ يجد الداعية نفسه من حيث يقصد أو لا يقصد في مواجهة الأضواء الإعلامية والتفاف الأتباع وهتاف الرعاع، فإن لم يعصمه الله داخله العجب والرياء فكان من الهالكين. وقد رأينا من ذلك في زماننا هذا نماذج شتى، ويدخل في ذلك ما يجده بعض المنتمين إلى الجماعات الإسلامية من الشعور بالفخر والاستعلاء حتى على المسلمين أنفسهم من غير المنتمين إلى جماعتهم وأحزابهم، وذلك بما يمارسونه من استعراضات وتصريحات واضحة لا تحتاج إلى تأويل، في أنهم يبحثون عن عزة دنيوية محضة، وأنهم إنما يفعلون ما يفعلون ليقال عنهم ما يقال. على وزان الحديث المذكور ولكنك فعلت كذا وكذا ليقال فقد قيل، فمن كان هذا شأنه فوالله إنه لعلى خطر عظيم، فعجبا لمن يغامر بمصيره الأخروي ليحقق مجده النفسي أو الاجتماعي بما يرفع من شعارات الدين. رزقنا الله وإياكم السلامة والعافية، وبصرنا بعيوبنا أجمعين، وهدانا إلى الصراط المستقيم. الرسالة السادسة في أن الإمساك عن إيذاء المؤمنين بالأقوال والأفعال أحب إلى الله من التصدق بأموال كثيرة يتبعها أذى، فكرامة المؤمن عند الله غالية مصونة، فمن جرحها فقد انتهك حرمة من حرمات الله، وتعدى حدا من حدود حماه. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انتهى. الرسالة السابعة في أن أمثال القرآن من أبلغ مكانز الحكم الربانية ومن أغزر مواطن الهدى المنهجي، فلا ينبغي للمؤمن أن يقرأها بلا تفكر ولا تدبر، بل واجب عليه أن يتأملها طويلة، وواجب عليه أن يجعلها قناديل في حياته يهتدي بها للخروج من ظلمات الشهوات والأهواء إلى نور الهدى الحادي إلى الله. ذلك أن أمثال القرآن حكم كلها وعبر كلها ومواعظ كلها، فمن أعرض عنها ضل، ومن أخذ بها نجا، ومن تلقى أنوارها صار من العلماء بالله. قال الله جل جلاله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو استقريت بلاغات القرآن ومواعظه لوجدتها قائمة في كثير من الأحيان على ضرب الأمثال، وكذلك هو المنهج النبوي في البيان، وليس ذلك راجعا إلى الأغراض البلاغية فحسب، بل هو راجع قبل ذلك إلى كون الأمثال في الكتاب والسنة تختزل من الحكم الربانية والعلوم الإلهية ما يجعلها كنوزا للمتقين يتزودون منها ما لا يحصى من حقائق الإيمان. وينبني على هذا أيضا من الهدى المنهجي أن على الداعية الحكيم أن يجعل خطابه مرتكزا على ضرب الأمثال وسوقها للناس من مواطنها في الكتاب والسنة، فهي كنوز خالدة، وله أن ينشئ منها ما يفتح الله له على حسب ظروف الزمان والمكان. وإنشاء المثل صناعة ليست بالهينة، فمن أكرمه الله بها فقد أوتي خيرا كثيرا، فرب مثل فاشل ينشئه الإنسان يؤدي إلى عكس المقصود تماما، ورب مثل آخر يثير سخرية الناس واستهجانهم، ورب مثل ناجح موفق بليغ يبارك الله فيه فيهدي به من الخلق ما شاء الله، ويكون له من الأثر النفسي والروحي ما يفتح العقول ويوقظ القلوب ويحملها على التوبة إلى الله. وإنما منشأ تعلم الأمثال وصناعتها إدمان التدبر لأمثال القرآن والسنة وسياقاتها، ذلك وإنما الموفق من وفقه الله. انتهى. رابعا، مسلك التخلق، وهو هاهنا في بيان كيفية اكتساب خلق الإخلاص في إنفاق المال في سبيل الله، وفي الدعوة والجهاد في سبيل الله، ومسلك ذلك جميعا راجع إلى التحقق بمفهومي القبول والبطلان المستفادين مما تدارسناه بهذا المجلس، من قوله تعالى في حال القبول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الآية، وقوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين الآية، ثم قوله تعالى في حال البطلان: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، وقوله سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت الآية، فالأعمال جميعها هي متأرجحة بين هذين الحالين من القبول والبطلان ولا ثالث لهما، ولذلك وجب على المؤمن والداعية من باب أولى وأحرى أن يراقب أعماله عند الدخول فيها على وزانهما، وليست الخسارة في هذا بالأمر الهين اليسير، إذ بذلك يتقرر المآل ويتحدد المصير. وأما المدخل العملي للتحقق بهذا المقام العالي من المراقبة والمحاسبة وبهذه المنزلة الكريمة من التصفية والتحلية، فهو دوام التذكر للملكين الكاتبين المصاحبين للإنسان عمره كله، قاعدين عن يمينه وشماله أبدا حتى يموت. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فذلك أثر من آثار الإيمان بالملائكة، وهو ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالملكين الكاتبين أحد حقائقه الكبرى، فتجديد الإيمان بهما والاستحضار الدائم لوجودهما والشهود القلبي لمقامهما هو الأساس للتحقق بهذا المقام، حتى إذا أقدم العبد على عمل شعر بوجل في القلب واضطراب في الفؤاد، وكأنه ينظر إلى الملكين يترقب من عساه يتلقى عمله ذاك ويكتبه منهما. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا المسلك كفيل إن شاء الله بتمكين العبد من التخلق بمقام الإخلاص في الدعوة والجهاد والإنفاق في سبيل الله وفي سائر الأعمال والأقوال، لا تضره فتنة ولا يزلزله هوى، وإنما الثابت من ثبته الله: جعلني الله وإياكم من عباده المخلصين وأوليائه المكرمين آمين. فيا نفسي المغرورة ويا قلبي الكليل العليل، أي عمل مما قدمت تستطيع ضمان إخلاصه؟ وأي فعل من الأفعال تجزم بصفائه؟ وأي عبادة أو نفقة أو دعوة أو موعظة مما عملت أنا قادر على الشهادة عليها أنها كانت خالصة لله ولله وحده دون سواه، لم يخرمها هوى خفي أو حب شهرة أو رغبة في التسميع والتلميع أو شهوة لسماع كلمة مدح أو ثناء من هذا أو ذاك؟ آه آه، فوا حرق قلباه من ميزان دقيق، ووا حرق قلباه من كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويا لخوفي من يوم عظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رباه يا سيدي ومولاي، ها أنا ذا قادم إليك بقلب عليل وذنب ثقيل، ليس لي من عملي ما أعرضه عليك إلا رجائي في رحمتك وطمعي في عفوك وغفرانك، أنا عبدك الفقير الذليل بين يديك، ليس من يرحمني سواك يا أرحم الراحمين، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا حول ولا قوة لي إلا بك، فاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم طهر قلبي من الأهواء والأدواء ومن الدسائس والوساوس، ووفقني لإخلاص السير إليك، ولا تجعل في عملي حظا لأحد سواك، ولا هوى غير نيل رضاك. أنت ربي لا رب لي سواك، فثبتني بالحق على الحق حتى ألقاك. آمين.